أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا في ذكر الآيات التي تعرف الله تعالى بها إلينا بكونه قادرا وقديرا ومقتدرا، التي تعرف إلينا بها لنعرفه باسمه القدير سبحانه وتعالى، ولنعرف معنى هذا الاسم المشرف لله تعالى، وبالتالي يعرف المرء معاني جديدة تتعلق بالله تعالى تثبت توحيده وتجعله يحب ربه ويقبل عليه ويحسن توحيده ويحسن دعاءه بهذه الأسماء لله تعالى، ثم يعرف بعد ذلك حظه من هذه الأسماء. ما تعرف الله تعالى إلينا باسم من أسمائه إلا وهو يخاطب المؤمنين بهذا الاسم المشرف ليأخذوا وليتصفوا بمعنى هذا الاسم من هذه الأسماء، إن كان مما يمكن أن يكون في حق البشر، وهو غالب أسماء الله الحسنى. وهذا الاسم المشرف تعرف الله تعالى إلينا به في كتابه لمن يتابع هذا الكلام في معرفة الرب سبحانه وتعالى، في هذه البنود السبع التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها. لا شك أن هناك أكثر، أن هناك أكثر من ذلك وأجل، ولكن ذلك وهب الله تعالى لنا والحاضرين. وهذه البنود كما ذكرنا ينبغي أن يعرفها كل أحد، وقد ذكرنا منها البند الأول في معنى القدرة، وهو قدرة الله تعالى على الخلق. وقدرة الله تعالى التي بينت لنا هذا الخلق، أن الله تعالى قادر على هذا الخلق وخلقه بقدرته سبحانه وتعالى، كانت تحتها بند خلق الكون وما يتعلق به، وباء خلق الإنسان، وما بعد ذلك الموت والبعث والنشر والحساب وبقية أمور الساعة. هذا ما كنا فيه في المرات الماضية أو في المرات الماضية. هذا الدرس الخامس في اسم الله القدير سبحانه وتعالى. كما ذكرنا هذا الاسم مليء بالمعاني الجليلة التي ذكرها الرب عن نفسه وتعرف بها إلينا، حتى يثبت توحيد الناس لله تعالى ومحبتهم، ثم يأخذ من هذه القدرة ما يكون سببا أن يكونوا قادرين لا يعجزون، كما أن الله لا يعجزه شيء. فأهل محبته وأهل معرفته بأسمائه وصفاته كذلك استعانوا بالله ولم يعجزوا، فكان هذا الأمر بالنسبة لهم هو القدرة على إتيان أمور الدنيا وأمور الدين وأمور الآخرة، على أنهم يقدرون بالله تعالى لا بأنفسهم، يقدرون حال انتفاء قدرتهم وعلى أن يفعلوا شيئا إلا بالله. فلما كانت قدرتهم بالله تعالى صاروا لا يعجزون عن شيء ولا يعجزهم شيء، وإنما كانوا مقتدرين بالله تعالى قادرين به جل وعلا. أخذوا حظهم من هذه القدرة فأصبحوا شيئا آخر، يتحركون بالله تعالى، لا يهمهم شيء، لا يهولهم شيء، لا يكبر عليهم شيء، وإنما اندفعوا بقدرة الله تعالى في العلم والعمل والعبادة والدنيا والآخرة والدعوة إلى الله تعالى في كل أمورهم وأحوالهم. حينئذ ظهرت عليهم بركات آثار هذا الاسم المعظم، ظهرت عليهم بركات وآثاره عليهم لما أخذوا بحظهم، لما تخلقوا ولما استقدروا بقدرة الله تعالى ظهرت عليهم هذه البركات. لما ركنوا إلى الله ولم يركنوا إلى قدرتهم، لما اقتدروا بقدرة الله ولم ينظروا إلى قدرتهم، كانت هذه القدرة التي أقدرهم الله تعالى بها كانت هي التي جعلتهم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم فيما ذكرنا، أنهم قاموا بمثل ما قاموا به لا يمكن أن يقاس بهذا العقل البشري أبدا، وإنما بأمر خارج عن عادة الناس وهو قدرة الله تعالى. نستكمل آخر آية. كنا حصل مني سهو في الآية، قدمت آية على ما ينبغي أن تكون آتية بعدها، وهي آية سيدنا إبراهيم التي ذكرناها في كيف يحيي الله الموتى. ذكرنا أن آخر بند كان معنا في هذا آخر أن البند الأول كان آخره معنا وهو جيم، وهو خلق الموت والبعث والنشر، كيف يعيد الله تعالى الموتى وكيف يبعثهم إلى آخر هذه الآية. ذكرنا هذه الآية إبراهيم، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن إلى آخر الآية. قلت أنا والله على كل شيء قدير، وهي وأعلم أن الله عزيز حكيم. إنما الأولى هي الآية الأصلية في سياقنا اليوم، وهي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومقصود نفي هذه الآية وهي نفس مقصود هذا العزير الذي ذكر الله تعالى في هذه الآية، إن كان هو كما قال بعض المفسرين يعني أو غيره لا يعنينا، لأن الله لما أخفى الاسم دل لما أخفى الله تبارك وتعالى هذا الاسم دل على أنه لا يعني المكلفين في شيء. وعاد يقول لي طب هو العزير؟ لا، بعض المفسرين قالوا مش العزير، لا يعنيك طالما أن الله تعالى لم يذكره، أن الله إذا أخفى هذا الاسم فدل على أنه ليس متعلقا بشيء للمكلفين، ليس فيه شيء يعني لما يعرف الاسم يأخذ ثواب، ما يعرفش مش هيأخذ حسنات، كلا. مفهوم؟ زي كما شرحنا في الزمان الماضي في قوله سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم، يقول لك بقى هم كام وهم مش كام، كل رب أعلم بعدتهم، طب أسماءهم إيه، طب مش كل هذا، طالما أن القرآن قد سكت عليه يبقى كذلك يسعك أن تسكت عما سكت عليه القرآن، فإنه ما سكت عن شيء إلا لأنه لا يهمك في شيء. واضح؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. قلنا أول مسألة التي تعلمناها ونتعلمها ونرددها حتى يخرج الناس عما هم فيه من معاملتهم للقرآن، وهي أنك مخاطب بهذا القرآن الكريم، هذه رسالة الله تعالى كما يقال إليك، وأنها مهما نزلت هذه الآية ومهما قرأت هذه الآية، وليس التي نحن فيها، هذه الآية من آيات الله يعني، فلا بد أن لك حظا من هذه الآية، أن تأتمر بأمر، أن تنتهي عن ناهي، أن تتعظ بموعظة، أن تفهم قدرة الله، أن تقترب من معرفته، أو أن تحب ربك، أو أن تعرفه بأسمائه وصفاته، أن تذكر اليوم الآخر، أن تذكر الموت والانتقال إلى الله، أن تعرف الآخرة وما فيها والجنة والنار، أن تعرف العبر من القرون الماضية، كل ذلك. فإذا ما جاءتك الآية فالنظر في أن هذه الآية كما إذا وصلنا إلى هذه الآيات التي نحن بصددها الليلة إن شاء الله نعرف شيئا من ذلك، هذه الآية إذن قد توجهت إلينا، ربنا بيحكي لنا قصص ملهاش مردود من في قلوب وعقول وأعمال وتصرفات واعتقادات أهل الإيمان، هو يحكي هذه القضايا على سبيل الحكاية التي لا يتعلم المرء منها شيئا. احنا ايه لازم حتى يفتح الله تعالى على من يفتح منهم ممن فتح قلبه لقراءة كلامه وتلاوته، وفتح قلبه للتدبر حتى يفتح الله عليه بهذه المعاني. سنظل نقول ذلك، هذا المبدأ، هذه القاعدة التي نتكلم عليها. أو كالذي مر على قرية، يبقى أو دي زي أول أو كأنها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني أو الذي حاج أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية، دي كما يقال التشبيه ده زي التشبيه ده. المهم يعني مش عايز أدخل شوية في البلاغ. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن هنا استفهام إنكاري للاستبعاد، ربنا يحيي دي بعد موتها، فماته الله 100 عام. احنا نفهم هنا من نهاية القصة يقول بقى ايه، أن يحيي هذه الله بعد موتها، لا خاوية متدمرة على ايه، على عروشها كلها من أولها إلى آخرها. استبعد حينئذ أن يحيي الله تبارك أن يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية بعد موتها. استفيد إيه أهل الإيمان؟ استفيدوا اللي يجي بقى بعد كده يقول إيه، أعلم أن الله على كل شيء قدير، يبقى لما يجي المؤمن صار عليه أنه لا يهوله شيء، لا يكبر عليه شيء مما يرى في كون الله تعالى. في حاجة أكبر من كده؟ أن يلاقي قرية قد دمرت فصارت خاوية على عروشها، لا إنس فيها ولا نبات ولا حيوان ولا جماد ولا شيء. فإذا رأيت ذلك وعلمت أنه قد أحياها بعد موتها، علمت أنه على كل شيء قدير. هذه الآية الأولى كأنه يقال لك هذا الحال لا ينبغي للمؤمن إلا أن يعتقد في العكس، يعني أن تعتقدها عندما قرأت القصة كلها أن الله على كل شيء قدير. تيجي بقى تقول إيه الواحد بقى معهوش فلوس وأحواله صعبة ومش عارف إيه، يقول لك طب اتقي الله، طب بس يذكر ربنا، طب استغفر، طب روح بس شوف الموضوع الفلاني ربنا يفك لك. يقول لك هجيب منين؟ السماء لا تمطر ولا الذهب ولا فضة. طب ازاي بس؟ طب احسبها، طب واحد واحد اتنين. يقول له يا اخي مش كده، طب اهو ان يحيي هذه الله من اولها لاخرها، مش هيقدر ربنا يرزقك انت المسكين او يفك عليك انت العاني او الاسير او يشفيك انت المريض او يطعمك انت الفقير المسكين او غير ذلك. ما فيش حد بقى يتعلم يقول ايه ان يحدث ذلك من الله تعالى، كيف يحدث ذلك وما هي مقدماته وأسبابه وكيف، والعقل لا يتصور ذلك والحساب لا. لذلك هذه الآية بينت هذا الخارق للعادة، خارق للعادة، حتى يتعلم المرء أن كل شيء تحت يد الله وقدرته وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. استيقنت حينئذ بالله وأخذت حظك من هذه الآية الكريمة، أو حظا منها، من بعض حظوظك فيها. لا يقول أن أبدا، أن يفعل الله ذلك أو أن يأتي ذلك أو أن يحدث ذلك وكيف، لا، إن الله على كل شيء قدير. يوم يجي لك قول، يوم يجي لك شبهة، يوم يجي لك تردد، لا، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وتعالى. بلى قادرين، كما ذكرنا في الآية في المرة الماضية، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، اللي حضر الآية وفهم المعنى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أول ما قال كده واستغرب، حدث هذا المعجز من الله تعالى، أماته الله 100. أنا مش داخل في تفسير الآية، أنا ببين ما يتعلق بنا نحن، وإلا لو فسرناه نحن فسرناه في الزمن القديم صحيح، فسرنا هذه الآية. لو إنما ما يتعلق بالقدرة التي نحن بصدد معرفة، بصدد تعريف الله لنا بها في هذه الآية. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هذه قدرة ولا مش قدرة؟ يموت ويبعثه ولا مش قدرة؟ زي إيه؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خايفين من الموت، قال لهم الله موتوا. ماتوا ولا ما ماتوش؟ طب ويا فين الآية اللي بتقول ماتوا دي؟ نقول لهم قال الله إيه لهم موتوا، يبقى يقول فماتوا زي ما قال هنا. إنما إيه قال إيه؟ حذر الموت، قال لهم الله موتوا ثم أحيا. يبقى ماتوا ولا ما ماتوش؟ مش محتاجة يقول لهم إيه ربنا إن هم ماتوا، لما قلت لهم ماتوا، لما قلت لهم موتوا أمو ماتوا، لا مش محتاج ربنا يقول كده، قلت لهم موتوا ما فيهاش شوف بقى كل الكلام ده، فماتوا طال موتهم وحصل وانتهى وأهلهم وأرضهم ثم أحياهم. يعني قصة طويلة بين إيه قال اللهم الله موتوا ثم أحياهم، هنا فأماته الله 100 عام ثم بعثه، كأنها لحظة واحدة. اللي فاكر بقى كلام الله تعالى الذي ذكرنا في المرات الماضية في القدرة التي لا يحدها شيء، وما أمر الساعة شأن الساعة كما شرحنا الشرح السريع ده، احنا بنقول ده احنا شرح إجمالي للآيات. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. عشان الناس بقى اللي الضعيفة في معرفة الله، الضعيفة في قدرتها وقوتها بالله تعالى، الضعيفة في يقينها في الله وتوكلها على الله وقوة الله ومدد الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفد، أماته الله 100 عام ثم بعثه. وهذا يدل على أمر ثاني، أنه لم يأخذ شيء، يعني هذا الموت والبعث كأنه لم يكن شيء، كأنه ليس شيئا في قوة الله وقدرته. إيه أنت لو قلت الواحد إيه روح هات الحاجة الفلانية وتعالى، مشوار طويل، يعني مش هتاخد ثانية معاك، لا هتاخد وقت. روح وتعالى، أنت حتى لو قلت له روح لغاية الجامع وهات كوباية المية خدت وقت. إنما هنا الله تبارك وتعالى يصور لك 100 عام دي موت اصحى كلمة واحدة ليبين لك هذه القدرة لله تعالى، عشان تبقى عندك إيمان ويقين في الله جل وعلا، حتى يكون عندك هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا التوكل وهذه الثقة في الله جل وعلا. لذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لا يتأخر عليه شيء، مش يقول له كن يستنى مثلا شوية عشان يكون، لا كن يكون في ساعتها، مت ما قم قام. ذلك ربنا ما قالش ايه فأماته الله 100 عام وبعدين ربنا حكى القصة لغاية لما جه قال ايه ثم بعثه، لا أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت، هي الآية بقى بتبين الكلام اللي احنا بنقوله، انه مات اصحى ما فيهاش وقت. يصوره الله، يعني يصور الله تبارك وتعالى قدرته مع انه مات 100 عام. كم لبثت؟ قال يوما او بعض يوم. هذا يثبت إذن هذا المعنى، انه ما فيش فارق بين ان يموت ويحيا لقدره الله تعالى، ولو كانت 100 عام، ولو كان كل شيء، لو كان كل شيء يمكن ان تراه. ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. شفت بعد ايه؟ انظر إلى طعامك وشرابك. في 100 سنة كان معه طعامه وشرابه، عندما مات كان معه طعامه وشرابه، لم يتسنى لم يتغير. نظر إلى طعامه وشرابه فإذا هو كما كان. ما هذه قدرة أخرى، الأولى قبلها ثم بعثه، هذا إعجاز في الحياة، أن يموت أحد على أي حال أماته الله تعالى، على أي قول من أقوال المفسرين مات في نومه أنامه 100 عام، كل ما يشاء أن يقال. المهم كما قال الله تعالى فأماته المولى سبحانه وتعالى ثم أحيا. قال كم لبثت؟ قال وهذا خارق العادة في أمور الدنيا، ليرى المرء قدرة أخرى لله تعالى لا يعجز عنها، حتى يتعلم المرء أن شيئا ما لا يعجز الرب سبحانه وتعالى، وإلا فكل المخلوقات طوعه وكل طوع أمره سبحانه وتعالى، وكل الموجودات أو التي يمكن أن توجد رهن أمره سبحانه وتعالى وفي قبضته جل وعلا. كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. وانظر إلى كأنه يقول له كم لقد لبثت 100 عام. هذه القرية اللي أنت بتتكلم عليها بقى لو قعدت 100 عام مش ممكن بقى ربنا يحييهم كما أحياك، ويطلعوا يلاقوا أكلهم وشربهم اللي كانوا سايبينه هو ممكن واحد زينا بقى من يقول لك لا مش معقولة، وازاي والعقل وربنا، طب واحنا هنجيب منين وازاي، ما هي واحد وواحد، انا باخد 50 جنيه في الشهر، هيقضوني ايه ولا ايه ولا ايه وازاي، والكلام اللي احنا بنقوله ده يقول له ايه قد ايه قد ايه يقع في قلب امرئ منا ذلك، وهو الواقع فعلا. ممكن يقول لك ايه، طب انا فعلا نمت يوم او بعد يوم، هو يوم او يوم فعلا عشان الطعام كما هو لم يتغير. يقول له وانظر الى حمارك، ولنجعلك آية للناس، قبل ما يبين له يعني حماره، ولنجعلك آية للناس. قال له فين حماره؟ طب الطعام زي ما هو، طب الحمار؟ قال له خلاص بقى رميم، مات الحمار وتفصصت أعضاؤه وصارت كما قال من يحيي العظام وهي رميم، انتهى. إذن لم يبق عنده شك في أنه فعلا قد مات 100 عام، لأنه لو قال لا هذا الطعام كما هو لم يتغير، إذن أنا لبست يوما أو بعض يوم فقط، ويدور في نفسه هذه الشكوك. فنظر إلى حماره فوجده قد صار رميما كما يقال، بليت هذه العظام وفني هذا الحمار وانتهى. ولنجعلك آية للناس، تفكر بقى ربنا ما يقدرش يحيي هذه القرية بعد أن هوت على عروشها وخربت. إحياء الناس قد أحييتك، وطعامهم هو لم يتغير، ودوابهم وباقي أمورهم. وانظر إلى العظام بقى عشان يعرفوا كيف يحيي الموتى، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يعني شوف بقى الحمار اللي انت هذا، انظر الى حمارك كما قال له، ننشزها يعني نضمها، يضم العظام الى بعضها ثم يكسوها لحما. ويرجع مرة اخرى الحمار واقفا يعطي اصواته هذه المنكرة. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا الصالح قال أعلم ولم يقل علمت أن الله على كل شيء قدير، ورجعت عما كنت أعتقد في الآية الأولى، وإنما قال ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير بصيغة المضارع، لأنه كان يعلم ولا زال يعلم، وما زال يعلم وسيظل يعلم ذلك. عبر بالمضارع ليدل، المضارع ده يعني هو يعلم وما زال يعلم، يعني في الماضي يعلم والآن في الحاضر كما هو يعلم، أو هو سيظل إن شاء الله يعلم. أي المضارع يقرر له أنه يعلم وازداد علمه أو ما زال يعلم. عشان كده قال مع إيه، لم يقل علمت أن الله، لا هو كان يعلم، فلما عبر بالمضارع ظل على علمه قبل الآن والآن. يعلم أن الله على كل شيء قدير، ليس على أحياء هذه القرية فقط، وإنما على كل شيء، لا يعجزه شيء لا القرية ولا غيرها. وهذه الآية قد جاءت بعد الآيات الأولى، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وهذه الآية كانت من استدلال إبراهيم عليه السلام على هذا النمرود الذي يقال على وحدانية الله تعالى. هذه الآية كانت على الوحدانية، على وحدانية الرب وإلهيته سبحانه وتعالى الآية الأولى. وجاءت الآية الثانية لتبين على وتؤكد على قضية، وهي القضية المهمة في قضايا الإيمان، قضية البعث. الآية الأولى قضية الألوهية وانفراد الرب بالخلق والأمر والإحياء والإماتة، والآية الثانية دلت على هذا المعنى الثاني وهو على قضية البعث واليوم الآخر. الآيتين دلوا على معنيين مختلفين بقى عشان الناس اللي عايزة تتعلم، مش على معنى واحد. أعلم أن الله على كل شيء قدير، جاء إبراهيم عليه السلام والآية اختلفت، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن جدا، مفيش نفي للموضوع، ولكن ليطمئن قلبي عشان أشوف بس كده بعناية. معنى الكلام يعني بالبلدي عشان اللي ما بيعرفش لغة فصحى أوي، قال فخذ 4 من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ونلاحظ الفارق بين الآيتين، بين إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى وبين العزائر سواء كان نبيا أو غيره. والعزير ده اللي قالوا عليه اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هو ده عشان ايه بعد ما حصل الكلام ده كله. وكان في واحدة قصة طويلة يعني، هو أعاد إليهم كتابة التوراة فلذلك سموه بابن الله حاشا له سبحانه وتعالى. المهم الآية بقى اللي ياخد باله عشان برضك ما زلنا نركز على معاني تدبر للقرآن الكريم. قال أن يحيى هذه الله بعد موتها اللي حصل له، فماته الله عشان ربنا يعلمه الدليل. شوف عمل فيه ايه، موته 100 سنة، جاء إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، لما تكلم الأول بهذا الاستنكار الذي رآه ربنا هيحيي دي برضك تاني خلاص بقى يمكن يوم القيامة ولا حاجة وخلاص، إنما دي ممكن يحييها ربنا إذا بهذا الحال. أما إبراهيم عليه السلام فأماته الله، جاء إبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ 4 من الطير فصلهن إليك. شوف إجابة هنا، إجابة هنا، أنا مطمئن بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير عشان يتعلم برضك المؤمنون أن يكون علاقتهم بالله على هذا الحال. لا أنا مطمئن كل حاجة، ليس هناك أي شك، وليس هناك الآن هذه القضايا، وإنما كل القضايا التي تعرض للمؤمن يقول لا، ليس هناك عنده قضية يقول بلى وليطمئن قلبي، لأنه انتهى هذا الحال. كل القضايا قد أكد الله تعالى فيها على قوته وقدرته، وأن المؤمنين مطالبون بهذا الإيمان وهذا اليقين على الله تعالى لا تزحزحون عنه، انتهى. لذلك لو جاءتك أي مشكلة من هذه المشاكل أو قضية أو عرض لك عارض في كل، لا أنت مطمئن إلى الله واثق في قدرته سبحانه وتعالى. لما قال الأول كذا أماته الله، لما قال إبراهيم كذا قال له خذ 4 من الطير. عندما يكون المرء مؤمنا مستيقنا إذا بهذا الأمر من الإيمان واليقين يفتح له الله تبارك وتعالى به أبوابا أخرى من معرفته ومحبته والإقبال عليه وتزكيته وتثبيته وإلقاء السكينة عليه وشرح صدره وتثبيت قدمه وقلبه. واضح، فهمنا معاني هذه السريعة كده، نستكمل إن شاء الله تعالى. البند التالي وهو إثبات البعث بالقدرة على الخلق، هذه كنا قد أشرنا إليها في هذه البنود التي عرضت لنا، لأن الله تبارك وتعالى قدير وقادر ومقتدر وقادر على كل شيء وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وكان من أهم القضايا التي عرضت للمشركين وما زالت تعرض إلى اليوم وإلى يوم القيامة وهي قضية البعث. المشركون عندما فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك دارا غير هذه الدار يبعثون ثم يذهبون إما إلى الجنة وإما إلى النار ويحاسبون وكذا وكذا، استعظموا هذا الأمر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بس، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، كل واحد الزمن بيموته بيروح مع طول الزمن بتاعه يجي روح وانتهت. وكان من أهم هذه القضايا من قضايا التوحيد من لدن آدم إلى يوم القيامة هي قضية البعث، وأن قضية البعث من أهم القضايا بعد الإيمان بالله تعالى، لأنها هي السبب والدافع للإيمان، وهي السبب والدافع لتوحيد الله، وهي السبب والدافع لإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأنه القادر والقوي والعليم والبصير والسميع. كل ما يكون يوم القيامة من هذه الأمور التي تحتاج إلها حيا قويا قادرا سميعا بصيرا مدبرا حكيما عليما قويا منتقما، لابد إذن أن تكون هذه الأسماء الحسنى من موجبات الإيمان باليوم الآخر. لذلك كانت هذه القضية في معرض مسائل كثيرة ذكرها المشركون، ونشير إلى بعض هذه الآيات في قولهم في الآية الأولى التي تبين هذا المعنى، وهي قال من يحيي العظام وهي رميم. قبلها الآية اللي معنا أصلا وهي آية القدرة، قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني أن يخلق مثل الناس، يخلق زي الكفر، مش يخلق مثلهم يعني يخلق مثل السماوات والأرض، لما هو خلقهم خلاص يخلق مثلهم ما فيهاش مشاكل، إنما الآية أن يخلق مثلهم، يعني أليس القادر على خلق السماوات والأرض؟ وخلق السماوات والأرض كما ذكر سبحانه وتعالى أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما جاءت هذه الآية قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني الذي خلق الخلق هذا الكبير مش قادر يخلق ناس بني آدمين؟ بلى وهو الخلاق العليم. والآية لها إيه بقى؟ زي ما نقول سابق ولها لاحق، كما ذكرنا في آيات القدرة بالذات اللي يقرأها يجد أن هذه الآيات ترتبط، الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات، نجدها مرتبطة بالسابق من هذه الآيات، وترى مرتبطة كذلك باللاحق من هذه الآيات في غالب ما ورد معنا فيما عرفنا الله تعالى به من آيات على قدرته سبحانه وتعالى على اسمه القدير جل وعلا. هذه الآية أرتبط بها ما قبلها في قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، قبلها بالآية قال أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني مخاصم، هذه المخاصمة لله تعالى. طب كيف ده أنت مخلوق من نطفة، يعني لا أنت اللي خلقت نفسك ولا حد ادعى غيرك أنه خلقك، كما قال الله تعالى في الآية المنطقية الجميلة دي اللي هي بيقول إيه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يبقى الاحتمال الثالث إيه؟ اللي بيعايزين يتعلموا القرآن ويعرفوا ربنا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الاحتمال الثالث إيه؟ أن الله هو الذي خلقهم. يقول له أم خلقوا من غير شيء، يعني تواجد وشتاني كده مش هيقدر يقول كده، لأن مفيش حد بيتخلق كده من غير حاجة، بدليل يعني هتيجي تقول لي في واحد طلع كده لوحده مش معقولة. أم هم الخالقون، طب أنت اللي خلقت نفسك، يبقى لا هو كده ولا هو كده، يبقى هو إيه؟ يبقى مخلوق لغيره. ولا يقول أحد ولا يدعى أنه خلق الخلق كله إلا الله. يبقى الآية فيها أمرين، في أنه إيه؟ أن الخلق لله تعالى إثبات أن الله هو الخالق، والأمر الثاني القدرة على هذا الخلق دليل على هذا المعنى. يبقى لما جاء هنا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الآية دي بعض المفسرين قال فيها ستة أدلة على هذا المعنى الذي ذكره الله تعالى. أنا ما بشرحش زي ما نقول تفسير، أنا بقول إيه الآيات المتعلقة بالقدرة بس، الكلام المتعلق بالقدرة. قل من يحيي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي خلقها أول مرة. هذا الإثبات بالقدرة على البعث، وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي خلقها أول مرة والذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يبقى اللي طلع النار من الشجر الأخضر يقدر يطلع الإيه؟ الناس من الأرض، يقدر يطلع الإيه؟ الأحياء من موتهم، إلى أن قال أوليس الذي خلق السماوات. دي كلها أمور تدل على القدرة، أدلة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، قادر. وكل هذه الآيات التي ذكر الله لك فيها أن تتأمل القدرة، وأن تتأمل العلم، وأن تتأمل سعة قدرة الله تعالى وسعة علمه وسعة حكمته وسعة تدبيره وسعة رعايته سبحانه وتعالى. بلى، وهو الخلاق العليم. قل من يحيي، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وهذا استفهام تقريري يقرر أن خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. فالقادر هنا كما أنه يخلق العظيم فما دونه لا شك أنه أقدر عليه. لما كان قادرا على الأكبر والأعظم والأجل من باب الأولى، هو القادر على الأدنى من ذلك. ويبقى دي المسألة تتعلمها برضك السامع والمتكلم، أنه لما ربنا قادر على الكبير، لما كل الأمور اللي أنت في دنياك كلها صغيرة، ما فيش أمور كبيرة في دنياك. إيه الكبير اللي في دنياك؟ يعني اللي هيوصل لخلق السماوات والأرض والقدرة والخلق والإبداع ويميت ويحيي، ليس في منظور الإنسان وحوله شيء يصل إلى هذا الحال الكبير الذي يجعله يتعالى عليه أو يكبر عليه شيء ليس في قدرة الله أن يعمله له أو أن يهيئه له أو أن يرتبه له أو أن يخرق له نواميس الكون. في الناس بتدعي ساعات في حاجات كده يقول لك أنا عمري ما صدقت إن الأمر ده يتعمل، أنا عمري ما صدقت إن فلان ده ربنا يهديه، أنا عمري ما كذا. أنا وإذا بدعاء الله تعالى وإذا بقدرته سبحانه وتعالى نرى أنه قد تحقق ما كنا لا نتخيل أو لا نحلم به أن يحدث. وكل أحد قد حدث له ذلك في أمور كثيرة في حياته أو رآها في غيره. إذا قال في الآخر سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآية التالية في هذا السياق البند هي قوله في نفس المعنى، ولكن زاد الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما يفهمونه كذلك جديدا عن الله تعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. عندنا إيه هنا في هذه الآية؟ عندنا اسمان من أسماء الله تعالى، وهي القادر والقدير. ما قلنا القادر أبلغ ولا القدير؟ حد فاكر؟ قدير أبلغ، مش كده؟ قدير أبلغ، المقتدر أبلغ من القدير. يبقى القادر أبلغ، القدير أبلغ من القادر، المقتدر أبلغ من القدير. والقدر والقدير جاء في هذه الآية. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يعي من عيا أو من أعيا، يعني سواء العي اللي هو الإيه اللي هو مثلا واحد ما بيعرفش يتكلم يقولوا عي أو ما بيفهمش أو كذا أو كذا، وأعيا من الإيه من الضعف أو عدم القدرة، والاثنين موجودين في المعنى. أولم يروا هذا التقرير أنه يرى ولا ما يروش، يعني يرى أو لا يرى، يرى بس يرى هنا عشان نضبط بقى الكلام معل، أولم يرى يعني أولم يعلموا، هنا رأى بمعنى علم، ده يصوموا لرؤيته، مش للرؤية يعني النظر كل واحد يطلع يشوف الهلال، إنما للعلم بالهلال بخروج الهلال. يعني هنا أولم يروا أن الله الذي، وهو تقرير لقد رأوا، رأوا ولم رأوا شيء، أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، حد يقدر يقول كده؟ خلق وما زال يخلق ويزيد في الخلق ما يشاء كما ذكرنا في أول الآيات، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، مش هكتر فيها بلى بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. بقادر هنا لما قلنا أقل من الإيه، أقل من قدير في البلاغة، كان إنكار هؤلاء على أن الله قادر على أن إيه يحيي إيه يحيي الموتى، كأنه تشكك في شيء من القدرة، أنهم إيه معتقدين بإيه من ربنا خلق السماوات والأرض، ما قالوش لا ربنا مش خالق، يقولوا بتعبد مين، يقولوا بيعبد اللي في السماء، يعني له كم إله، قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، قال من الذي لنفعك وضرك أو دعائك أو غيره، قال الذي في السماء، فهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى هذه ليست إيه؟ ليست في محل إنكارهم، وإنما الإنكار على الجزئية بس اللي هي إحياء الموتى، لذلك في الأولى قال قادر على أن يحيي الموتى، لما ختم الآية قال إنه على كل شيء قدير، لأنه لما طعنوا في شيء من قدرته بيّن لهم في النهاية أن عموم قدرته لا ينقص منها شيء. بقية الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى على البعث التالية، القدرة على البعث، ودليل البعث هو دليل الخلق، ودليل الخلق بالأولى دليل على خلق الأدنى، ودليل الإحياء من العدم جواز الإحياء بعد الموت كما ذكرت هذه الآيات، وكل ذلك يدل على إثبات هذا الحال وتلك القدرة لله تعالى. وإذا كان ذلك كان زمان في آية كده بيقولها اللي هي في سورة الحديد بعد قوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. حمل ابن كثير وابن جرير في تفسير يعني هؤلاء الكبار على إحياء هذا القلب الذي قد ضعف عن العلم وشملته الغفلة ووصل إلى الحالة التي لا يمكن أن يتعظ فيها أو أن يرجع أو أن يفيق أو أن يخشع، إذا بالله يقول أعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لأن ما كانش في سيرة هنا في القصة في الآيات كلها على أرض ولا يحيي ولا كذا ولا كذا، وحد واخد باله من الآيات، حد واخد باله شو اللي يقرأ يقولك طب إيه اللي جاب سيرة اللي يحيي الأرض وكذا، في النص. ما هي الآية بتقول لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قال لهم إن شاء الله تخشع وتصحى تاني وترجع وتبقى كويسة. أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات بين لهم سبحانه وتعالى طريق الإيمان والتصديق والإنفاق والجهاد والاستشهاد في سبيله. هو الذي يحيي هذه القلوب التي ضعفت وكسلت ونامت وعلى عليها الران. بين لهم ذلك. نقول الآية بعد هي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. هي خاتمة سورة القيامة. قبلها الآيات قبلها مرتبطة بها. قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. لما تبص كده في سياق الآيات برضك تتعلم هذه الأمور. تتعلم أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يبقى لما عندما يأتي يقول بقى بعد ذلك سبحانه وتعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هل يظن المرء أنه يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ كلا. طب كلا لي قالوا لأن ترتيب الله وتدبيره في الخلق ينافي بتمام حكمته هذا الحال. العبث ينافي حكمة الله. طب ما الحكمة التي تبين أنه لا يترك سدى؟ قال لم يكن نطفة من مني يمنى. ما في تقدير وفي حكمة وفي ترتيب من الله تعالى أو لا؟ طب بالعمل الترتيب ده هيسيب بقى الإنسان بعد ما رتب له كل الترتيب ده يسيبه همل؟ بعد أن خلقه نطفة ثم علقة ثم جعل منه الزوجين الذكر والأنثى وكل ذلك لا يستطيعه أحد كما ذكرنا في الآية في القدرة في خلق الإنسان وهي في قوله ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وشو اللي بيعمل كذا سبحانه وتعالى مع أنه جعل الزواج سببا كما ذكرنا للإنجاب والولد إلا أن ترتيب الإنجاب والولد إنما يرجع مرة أخرى إلى ترتيب الله. فهو الذي يعطي الذكر والأنثى ويعطي الأنثى فقط والذكر فقط ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير. لذلك هنا قال بقى هذا الذي قدره نطفة ثم علقة ثم أخرجه طفلا ثم جعل منه الزوجين الذكر والأنثى دخل اثنين في بعض بقى. يتركه هملا؟ لا. يستطيع أن يحيي الموتى؟ نعم. شوف الآية عملت إيه بقى في الآخر لما قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الذي خلقه من نطفة قادر على أن يحييه مرة أخرى. فإن جعله حتى نطفة مرة أخرى قادر على أن يسويها ويبعثه. والذي قال له كن فكان قادر على أن يميته في ساعته ويحيى في ساعته كما ذكرنا الآية. ومثلها أو قريب منها وعلى تفاوت في المعاني كما ذكرنا وتفاوت في الأسلوب وتفاوت في البلاغة وتفاوت في الجمال إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. على رجع هذا المخلوق إليه سبحانه وتعالى لقادر يوم تبلى السرائر. وهنا دخلنا في قادر يوم تبلى السرائر يعني يوم تمتحن الضمائر والقلوب بما فيها من خير وشر وإقبال على الله وغيره وتظهر الأمور للعيان ويظهر ما كان يعمله كل شيء إنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين الله وتظهر كل شيء علانية عند الله تعالى يعلم ذلك كله وكل ذلك يكون على رؤوس الأشهاد. عندما يقرر الله تبارك وتعالى المعنى الذي نريد أن نشير إليه مرة أخرى عندما يقرر لك المولى سبحانه وتعالى أنك مبعوث إليه، مش معناه بيقول لك أنت إيه أنك ستحيا مرة أخرى، مش كده؟ أو أليس الله كما ذكر هنا أليس أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، أو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هتقول له شكرا، نعم قادر، السلام عليكم، مش كده؟ ولما بيقول لك كده بيقول لك إيه، هذه المعاني لما بنقول وهنقول وإن شاء الله نقعد نقول لغاية لما ربنا يفتح علينا بأي فتحة كده في تدبر آياته سبحانه وتعالى. إن هو بيكلمك بيقول لك إيه، ربنا قادر، بتقول له أيوة قادر. طب يعني هاي معناها يعني هيحييك؟ قال له أيوة يعني هيحييني. طب وبعدين بعد ما تحيا فعلا هتعمل إيه؟ بعد ما تقوم إلى رب العالمين هتعمل إيه؟ بعد أن تقوم لله رب العالمين، ما بيقول لك أنا هحييك هجيبك تاني يعني، مش كده؟ إن هو كان بيقول للمشركين إن هو هيحييهم ليه؟ عشان يؤمنوا بس بالبعث، هيقولوا آمنا بالبعث وخلاص واستنينا مشركين زي ما هم. ولا هو بيقول لهم يؤمنوا بالبعث حتى يكون الإيمان بالبعث سببا للعمل الصالح، سببا لاتباع الرسول، سببا للائتمار بالأوامر، سببا للانتهاء عن النواهي، سببا للترقي إلى الله تبارك وتعالى والعمل الصالح، سببا لأهل التعاظ والعبرة، سببا لوقوع الخوف والوجل في قلب المرء والخشية ليسرع إلى الله عندما يعلم أن نهايته قريبة في أي وقت ينتقل إلى الله، وأنه عندما ينتقل إلى الله زي ما بنقول يا عم إحنا هنموت وكذا وكذا وكذا، يقول لك يا عم كل الناس بتموت وما في حد ما بيموتش. هو بيقول لك أنت هتموت عشان تقول كل الناس هتموت، ولا يقول لك أنت هتموت عشان تشوف هتعمل إيه لهذا الموت، كيف تستعد له، كيف تستعد بعد أن تحيا وتقف بين يدي الله تعالى، ماذا يكون جوابك عند السؤال الذي يسأل الله تبارك وتعالى، ماذا أجبتم المرسلين؟ تعلم المرء لما يقعد يقرأ كل هذه الآيات يقول هو المقصود بها، المقصود بها أن يخوفه الخوف المحمود الذي يدفعه إلى الائتمار والامتثال وإلى المسارعة إلى الطاعة وإلى استغلال فترة الدنيا في أن يتقرب إلى الله وإلى الانتهاء عن المكروهات والمحرمات وإلى العمل الصالح وتجهيز الجهاز وإلى ما يكون سببا لذلك من تعلم العلم النافع والعمل الصالح، ثم بقية الأمور من الطاعات المتعلقة به في نفسه والمتعلقة به مع غيره من القيام ببقية أمور الدين والدعوة إلى الله تعالى. فكذا كان البند اللي أنا كنت ناوي إن شاء الله أكلم فيه النهاردة ولم يحدث، وهو من القدرة التي بين الله تعالى وعرفنا بنفسه من خلالها، وهي القدرة على إرسال الرسل وتسليطهم، شيء ظهر للمرء حال قراءته الآيات أن من قدرة الله إرسال الرسل، أن من قدرته إرسال الرسل سبحانه وتعالى، كما في قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جاءهم بشير ونذير لبا والله على كل شيء قدير. ماشي، إذا من قدرة الله تعالى إرسال الرسل، وسنبين هذه المعاني في تلك الآية في تفسيرنا الإجمالي لمعنى القدرة لله تعالى. ماشي كده، آيات كم آية في هذا البند، البند ده فيه كم آية؟